بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم أن نلقاه اللهم آمين. يا ربنا أدم صلاتك الكاملة وبركاتك الشاملة وسلامك الأتم بالمعنى الأعم على سيد ولد آدم نبينا العالم صلوات ربي وتسليمات ربي وزكوات ربي عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة الأفاضل، مرحبا بكم في هذا البيت الطيب المبارك، وجزاكم الله خيرا على حضوركم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا اللقاء لقاء يرضي رب العالمين. ونرحب بأخينا أيمن عبد السلام، دعوناه فلبى الدعوة، فمرحبا به ومربحا به، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياه وإياكم جميعا من أهل القرآن الكريم. أيها الأحبة الأفاضل، في هذه الدقائق المعدودات سنتكلم عن رسول، شوف النهاردة لقاء مختلف. سنتكلم في هذه الدقائق المعدودات عن رسول، هذا الرسول يحبه رب العالمين حبا كبيرا جما جدا. هذا الرسول كلم الملائكة وكلمته الملائكة. هذا الرسول وصل إلى مكان لم يصل إليه مخلوق، وصل إلى سدرة المنتهى صلوا وسلموا عليه صلى الله عليه وسلم. سوف نتكلم عن رسول الماء نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. سوف نتكلم عن رسول سلم عليه الحجر، كان الحجر يسلم عليه. سوف نتكلم عن رسول انشق له القمر، وكان الأيتام يحبونه حبا جما لأنه كان رحيما به وبغيره. سوف نتكلم عن رسول تكلم مع الجن يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. سوف نتكلم عن رسول، هذا الرسول ذهب إليه أحد أصحابه ذات يوم وقال له: يا رسول الله، ادعو الله على المشركين. قال: لا، إني لم أبعث لعالم، إنما بعثت رحمة. صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سوف نتكلم عن رسول قالت له إحدى زوجاته ذات يوم: والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك لتصل الرحم وتبري الضيف وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق. سوف نتكلم عن رسول قال له ورقة بن نوفل: والذي نفسي بيده، إنك لنبي هذه الأمة، ويا ليتني كنت جذعا، أي قوياً شاباً قوياً، لأنصرنك نصراً مؤثراً. نحن سنتكلم عن من؟ عن محمد ابن عبد الله صلوات ربي وتسليمات ربي وزكوات ربي عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. هذه الليلة ليلة مع رسول الله، مع أفضل تعرف عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقسم بالله ويقول: والله ما خلق الله وما برأ وما ذرأ نفسا اكرم عليه من قران صلى الله عليه وسلم. احب الخلق الى الله هو نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. عرضت عليه الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الدنيا فاعرض زاهدا يبغي من الاخرى المكان الارفع. عرضت عليه الدنيا فاعرض زاهدا يبغي من الاخرى المكان الارفع، ما جر اثواب الحرير وما مشى بالتاج من فوق الجبين المرصع. وهو الذي البس الدنيا السعاده حله فضفاضه، لبس القميص الرفاع، وهو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطه اجمعا. فصلوا وسلموا عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واجمل من هذا الكلام الذي قلته قول رب العالمين جل في علاه: شوف، لا يوجد احد يصف هذا الرسول الكريم الكريم إلا رب العالمين سبحانه وتعالى في علاه. لذلك قال بعضهم لا يعرف قدر النبي إلا رب العالمين جل في علاه وسبحانه وبحمده. الله تبارك وتعالى زكاه في كل شيء. النبي الله تبارك وتعالى إذا زكى إنسانا فهو الإنسان المزكى. ليه؟ من الذي زكاه؟ الذي زكاه رب العالمين جل في علاه. زكاه الله تبارك وتعالى في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكاه رب العالمين في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى. وزكاه الله عز وجل في نطقه وصدقه وكلامه فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ألم نشرح لك صدرك وزكاه رب العالمين في قلبه فقال ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكاه رب العالمين في علمه علمه شديد القوى. وزكاه الله عز وجل كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. رب أهل صلاتك وبركاتك الشاملة وسلامك الأتم بالمعنى الأعم على سيد ولد آدم نبيا العالم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شوف الناس اجتمعوا من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يجتمعون حوله صلى الله عليه وسلم حتى الجن. انت عارف في سورة الجن ربنا يقول ايه؟ كادوا يكونون عليه لبدا. ليه بدا يعني كان بعضهم ان يتداخل في بعض من التلبيد. كادوا يكونون عليه لبدا اي من شده زحام الجن على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قام كما قال تعالى عنه انه لما قام عبد الله يدعوه الله عز وجل ماذا قال عن الجن؟ كادوا يكونون عليه لبدا اي من كثره زحامهم كادوا ان يدخلون في بعضهم ان يدخلوا في بعضهم البعض. وذلك من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحبهم لما كان يقرأه أي هو القرآن الكريم. لذلك الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. سمعوه من فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الناس بالإنس بالجن كانوا يجتمعون حول رسول الله، كانوا يحبونه حب الجنة، كانوا يحبون مجالسته، كانوا يحبون أن يسمعوا كلامه، كانوا يحبون أن يسافروا معه في السفر وأن يجلسوا معه في المسجد، كانوا يحبونه حبا جما. والسؤال هنا لماذا اجتمع الناس والصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والإجابة باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لينا، كان سهلا، لم يكن فظا ولا غليظ القلب، لذلك اجتمع الناس من حوله. اسمع ماذا يقول رب العالمين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. رب العالمين جل في علاه، رب العالمين جل في علاه اكرمنا والله بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه خلي بالك ده كلام مهم. اي مشقه واي تعب واي ضيق واي هم واي حزن يقع بهذه الامه النبي صلى الله عليه وسلم يجد الم ذلك في قلبه. اذا شق على امته في امر من الامور النبي صلى الله عليه وسلم يجد الم هذا في قلبه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عزيزا عليه ما يحدث للامه من هوان وضعف. شوف ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم باب خير الا وكان حريصا، كان حريصا ان يوصله اليه. يبقى نقول ثاني النبي صلى الله عليه وسلم كان عزيزا عليه يعز عليه عنتنا. ما هو العنت؟ التعب. يعز عليه تعبنا، إذا تعبنا تعبنا في شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجد ألم هذا التعب في قلبه لأنه يحبنا صلوات ربه وسلامه عليه. وكان حريصا كل الحرص أن يوصل إلينا كل خير. أنتوا عارفين ليه؟ لأنه كان رؤوفا رحيما بهذه الأمة. اسمع كده الآيات الجميلة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوا عليه وسلم تسليما. احنا كلنا بنحب النبي، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيتحب ولا ما بيتحبش؟ يقف يوم القيامه وكل الناس يقولون نفسي نفسي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول نفسي نفسي، يقول رب العالمين يا رب انا لا اسالك نفسي ولا أسألك فاطمة ابنتي، إنما أمتي أمتي صلوات ربي وتسليمه عليه. نبي يحب ويتبع، والله العظيم يحب ويتبع، ويجد علينا جميعا أن نتبع هذا النبي الأمية، النبي الذي علم الدنيا العلم وعلم الدنيا الأدب ونشر في أرباع هذه المعمورة النور العظيم. الله عز وجل في أي شيء وفي أي وقت وفي أي عصر من العصور إذا أرسل إليها رسولا أو نبيا، خلي بالك من الكلام ده، الله رب العالمين. إحنا بس عايزين نستشعر طعم النعمة والمنة اللي إحنا فيها. رب العالمين إذا أرسل إلى أي أمة في أي وقت، إذا أرسل إليها رسولا أو نبيا، وهذا الرسول أو النبي كان يتعامل مع أمته بمنهج التزكيه. أصل مش أي أمة يتعامل معها بمنهج التزكيه، ليس هناك أمة تشرفت بهذه النعمة وبهذه المنة سوى أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهج التزكيه منهج جليل ومنهج عظيم، أن يتعامل النبي بهذا المنهج مع أمته، تعامل معها بمنهج التزكيه، وقرأ عليهم الكتاب وعلمهم الكتاب وعلمهم الحكمة. فهذا محض فضل ومنة من رب العالمين. اسمع ماذا يقول رب العالمين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيها الأحبة الأفاضل، أوجه لحضراتكم شيئا عجيبا جدا. أنت عارف الآية اللي بتقول وعجبت إليك ربي لإيه؟ لترضى. لترضى. من الذي يسعى في إرضاء من؟ سيدنا موسى عليه السلام يسعى في إرضاء من؟ رب العالمين. طب ينفع الموضوع يتقيس؟ يعني سيدنا موسى عليه السلام رسول من أولي العزم من الرسل، يقول وعجبت إليك ربي لترضى، كان يسارع في رضا رب العالمين. طب هو ممكن ربنا يسارع في رضا وفي هوى أحد يخطئ؟ نعم، رب العالمين كان يسارع في رضا من وفي هوى من؟ في هوى النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول لك كلام خطير جدا، رب العالمين هو الذي يسارع في هوى النبي صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين عائشة قالت ذلك، والحديث في أعلى درجات الصحة في البخاري. أم المؤمنين عائشة كانت تقول رضي الله عنها، كانت تقول ما أرى ربك، تكلم من؟ هي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بتقول له ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، ما أرى ربك إلا ويسارع في هواك. الله عز وجل يسارع في هوى النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده موجود في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ في الصباح وكان يمشي في الطرقات يعني كده، كان يقلب وجهه ونظره وبصره إلى السماء، يقعد يبص في السماء على طول. أنت عارف كان هو بيهوى إيه؟ ما الذي كان يهوى؟ مين يقول؟ إن القبلة كانت ناحية بيت المقدس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كل ما ينزل في الشارع أو يقعد في المسجد يقعد يقلب وجهه في السماء، ونفسه من جواه إن القبلة المسلمين تتحول من بيت المقدس إلى بيت الله الكريم، ففعل الله عز وجل له ذلك. اسمع الآية الجميلة. قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. آية جميلة. الله عز وجل يسارع في رضا من؟ يسارع في رضا حبيبه صلى الله عليه وسلم. يا جماعة النهاردة بنتكلم عن أفضل من وضع الأرض بقدميه صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن نبي أفضل ما خلق الله تبارك وتعالى، أفضل من خلق الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عاش، وأفضل من مات، وأفضل من أكل، وأفضل من شرب، وأفضل من مشى، وأفضل من فعل أي شيء، هو رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا قرأت حاجة عظيمة جدا. ابن حزم، اسمع إلى العجب. ابن حزم ده عالم جهبس، أحد عباقرة التاريخ. ابن حزم قال قولا، بعد ابن حزم قال القول ده العلماء قالوا إيه؟ ممكن بقى أن كلام ابن حزم لا يخرق الإجماع، أو لا يخرق الإجماع، يعني الأمة لو أجمعت على شيء وقال ابن حزم رحمه الله قولا يخالف الإجماع، فالعلماء قالوا إيه؟ ابن حزم كلامه لا يخرق الإجماع. ليه؟ كان يتكلم يعني بكلام فيه نظر. وخلي بالك تراب، التراب اللي بيمشي عليه نعم ابن حزم فوق رؤوسنا. هذا عالم جليل. تعرف ابن حزم ده بدأ يلتزم وهو عنده 25 سنة وأصبح عنده مذهب، مذهب ابن حزم. طب ازاي 25 سنة وأصبح هذا العالم الجهبة؟ العلماء قالوا ايه؟ ابن حزم غاص ثم فاض، غاص في العلم ثم فاض بالعلم. ابن حزم قال قولا عجيبا جدا. تعرف ايه؟ احنا عندنا وعند العلماء وعند كل الناس من هو أفضل خلق الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ابن حزم قال أفضل خلق الله إثنان. أنت تعرف تقرأ الكلام ده العشرة، إثنان هو منهم النبي صلى الله عليه وسلم. طب الثاني مين؟ سيدنا ابن حزم رحمه الله ورضي الله عنه، واسال الله عز وجل ان يجمعنا به مع النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك الكل يؤخذ من قوله والوقت. قال ايه؟ قال افضل خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام. طب لماذا قلت هذا القول يا ابن حزم؟ خلي بالك علماء كتير جدا ردوا على هذا القول. طب ليه ابن حزم؟ انت عارف سيدنا جبريل اقوى الملائكه. سيدنا جبريل كما سمعنا في الايات قال الله عز وجل عنه شديد القوى. اللي بيحب سيدنا جبريل يرفع ايده. بص سيدنا جبريل ده والله لو فيكم سرا، انا بقعد اقرا عن سيدنا جبريل ده في البيت نفسي اشوف، بحبه جدا. ليه؟ شوف علمه شديد القوى. الله عز وجل اثنى عليه. سيدنا جبريل انت عارف انت لما تخش اي مكتبه اسلاميه بتلاقي في كتب مرصوصه كتب كتير جدا. كل الكتب دي بتتكلم عن ايه؟ عن القران والسنه. كل الكتب دي منبعها منين؟ القران والسنه. انت عارف كل الكتب دي بالقران والسنه؟ سيدنا جبريل عالم بهما اشد العلم. ليه؟ ليه؟ من النفس. ده مش بس كده، ده عالم بالتوراه. ليه؟ وعالم بالانجيل، وعالم بالزبور يعلم جميع الكتب. ليه؟ هو الذي كان الواسطة بين رب العالمين وبين رسله. فلذلك ابن حزم قعد يقرا كتير عن سيدنا جبريل فقال سيدنا جبريل ده افضل الخلق هو اللي بيتصل. سيدنا جبريل يا جماعه مش وظيفته ان هو وحي وبس، لا ده كان له حوالي 6-7 وظائف. يعني كان ينزل مع المجاهدين يعمل ايه؟ يجاهدوا معه. واما النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه؟ كان سيدنا جبريل وقف اماما والنبي صلى الله عليه وسلم وقف ماموما خلفه يعلمه الصلاه، خدت بالك؟ فسيدنا جبريل عليه السلام كان ينزل بالعذاب على القرى اذا امره رب العالمين. سيدنا جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم لما سحب. سيدنا جبريل له وظائف جامده، بحبه جدا سيدنا جبريل. سيدنا جبريل اذا اذا امر الملائكه باي امر امتثلت الملائكه هذا الامر. ليه؟ ربنا يقول عنه مطاع، مطاع ثم امين، اي مطاع هناك. سيدنا جبريل عليه السلام، سيدنا ابن حزم يقول انه افضل خلق الله هو نبينا صلى الله عليه وسلم. العلماء طبعا ردوا عليه، يعني واحد عالم ثم مطورش، واحد عالم رد على ابن حزم ردا عجيبا، رد في بيت شعر، هو عالم متخصص في العقيده، انت عارف بيقول ايه؟ اسمع هذا البيت الشعر باذني طيب. بيقول هذا العالم: لو لم يكن رسول الله افضل الورى ما أم في الارض وما لم في السماء. يا سلام يا سلام، الله الله الله على هذا البيت الجميل الجليل. بيقول: لو لم يكن رسول الله افضل الورى ما أم في الارض وما أم في السماء. يعني ايه؟ هو من الذي أم كل الانبياء؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ده يا جماعه الاسراء والمعراج. لا ما تقولش الاسراء والمعراج، قول رحله الاسراء بس. اصل في فرق بين الاسراء والمعراج. طب الاسراء هي ايه والمعراج هو ايه؟ الاسراء من مسجد لمسجد. سبحان الذي اسرى بعبده من ايه؟ من المسجد الحرام، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. طب المعراج ان هو بدا بقى ايه؟ صعد الى السماء. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى اين؟ وصل الى منطقه لم يصل اليها مخلوق. لذلك هذا العالم لما قال: لو لم يكن رسول الله افضل الورى ما أم في الارض وما أم في السماء، يعني ايه أم في السماء؟ يعني تقدم على جبريل. لذلك سيدنا جبريل لما كلمه: لو اقتربت لاحترقت، ما اعرفش ارضى، ما اقدرش ارضى اكتر من كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اقترب ووصل الى هذه المنزله. لذلك افضل خلق الله على الاطلاق هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف هو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لما صعد المعراج كان راكب ايه؟ سيدنا جبريل. ايه؟ راكب ايه؟ البراق. البراق ده كان قد ايه؟ حد يعرف؟ اعزكم الله خير. تعالى اعزكم الله سبب التصاحبات الخصوم على جنب. البغل والحمار، مين اكبر من الثاني؟ البغل اكبر من الحمار. البراق كان بينهما، كان وسط بينهما. سرعته كانت ايه؟ ما انتهى اليه البصر. يعني انت مثلا لو طلعت بقول للبراق عامل كده، بصرك مثلا هيجيب فين؟ لو بصر قوي مثلا هيجيب في حته بعيده. البراق ده كانت السرعه بتاعته ما انتهى اليه البصر، كان سريعا جدا. اسمع الى هذه اللطيفه كما روى اهل السير. النبي صلى الله عليه وسلم لما تبع البراق، البراق حد ركبه غير النبي؟ ركبه الانبياء في بعض الاثار. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب على البراق، انت عارف البراق عامل ايه؟ البراق اهتز، يعني زي ما تقول ايه؟ انا عامل كده. اهتز كده، فمن الذي غضب؟ سيدنا جبريل غضب غضبة شديدة جدا. غضب على مين؟ على البراق قبل ما الرحلة تبدا. خدت بالك النبي صلى الله عليه وسلم ركب على البراق، فالبراق قال ايه؟ اهتز كده. فغضب جبريل عليه السلام وقال لهذا البراق: اثبت اثبت، فوالله ما ركبك اكرم على الله منه. هذا اكرم خلق على الله تبارك وتعالى هو النبي صلى الله عليه وسلم. فثبت البراق، امتثل هذا الامر. فالنبي صلى الله عليه وسلم افضل من خلق رب العالمين جل في علاه. طيب انا والله وبالله وتبارك مش لاقي في اللغه العربيه حروف استطيع ان اصف بها هذا النبي صلى الله عليه وسلم، مش عارف اوصفه. لذلك انا اقول له: يا رسول الله عذرا، عذرا رسول الله، عذرا رسول الله ان قصرت في وصف، فإن جمالكم لا يصف. عذراً رسول الله، إن قصرت في وصف فإن جمالكم لا يصف. عذراً رسول الله، إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصفا. جاءت قديماً ذرة من قد جمل الرحمن منها يوسفا. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما كفى. والله لو قبر النبي محمد تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. والله لو قبر النبي محمد تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. والله لو جد العباقر كلهم في جمع أوصاف له لن يعرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسفا. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما أجمل هذه الليلة، ما أجمل هذه الليلة أن نتكلم عن هذا النبي الجميل، عن هذا النبي الرحيم بأمته. قصوا عليكم موقفا قصوا علينا أنس بن مالك رضي الله عنه. شوف هذا الحديث أحبه حبا هائلا جما ضخما يملأ جلبات القلب. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يحكي موقفا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله سؤالا. قال له إيه؟ قال له يا رسول الله متى الساعة؟ هذا سؤال مباشر. يقول له رسول الله إيه؟ متى الساعة؟ والله العظيم أنا كلما قرأت هذا الحديث أستشعر أن والله العظيم لا أقولها تواضعا، ربي مطلع على ما في قلبي. حاسس إن أنا اللي بسأل السؤال ده، لأن حاسس إن أنا هو الراجل ده. يعني الراجل ده قال شوية كلام كده أنا شايف نفسي فيهم. معرفش وأنا بحكي لك هتشوف أنت نفسك أنت الآخر فيهم أم لا. فبيقول له متى الساعة؟ هذا سؤال مباشر. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأت في سيرته تعلم جيدا أنه يجيب إجابات عجيبة. يعني ممكن أنت تسأل سؤال فتندهش بإجابته، تلاقيه بيجاوبك في حاجة أنت ما كنتش تتخيل إن الإجابة تكون كده. يعني مثلا لما آيات الذهب والفضة، خدت بالك، وكنز الأموال، هذه الآيات لما نزلت المهاجرون وجدوا صعوبة في هذا الأمر. فسيدنا راحوا سيدنا عمر بن الخطاب، قلت طب احنا نعمل ايه؟ طب احنا الوقت اللي اكتنس الذهب والفضة والأموال، احنا سمعنا الوعيد، نعمل ايه؟ الآيات لما نزلت سيدنا عمر قال لهم والله مش عارف، أنا أروح للنبي صلى الله عليه وسلم. فركب حماره رضي الله عنه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ايه؟ قال له يا رسول الله أي المال نتخذ؟ ده سؤال. يعني بيقول له ايه هي نوعية المال ان احنا نحوشها؟ اي المال نتخذ؟ انت عارف صح كلامه؟ اجابه باجابة عجيبة. قال له فليتخذ احدهم لسانا ذاكرة وقلبا شاكرة وزوجة تعينه على أمور دينه. طب الوقت أنا سألتك سؤال أجاب إجابة عجيبة كان رب الصحابة رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم الرجل بيقول له متى الساعة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوش معادة لأنه لم يكن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. أمال قال له إيه؟ سأله سؤالا يعني أجابه بسؤال. قال له ماذا عددت لها؟ يعني أنت عمال تسألني عن كام الساعة؟ أنت عملت لها إيه؟ فالرجل أخرج ما في قلبه. قال له إيه؟ قال له يا رسول الله ما أعددت لها كثير عمل، وفي رواية ما أعددت لها كثير صلاة أو هذه العبادات، غير أني أحب الله ورسوله. مثل ما يحكي الموقف ده سيدنا أنس بن مالك. سيدنا أنس بن مالك سمع الحوار فبيقول له رسول الله ما أعددت لها كثير عمل، أنا ماليش كثير عمل غير أني أحب الله ورسوله. تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له جملة. الصحابة كانوا كفار لما أسلموا فرحوا بالإسلام فرحة عظيمة. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه لما سمع الجملة من رسول الله قال والله ما فرحنا بعد الإسلام فرحة مثل فرحنا بهذا الحديث. أنت عارف الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له المرء معه. معه؟ كيف مع دي؟ معاه. المرء مع مين يا رسول الله؟ المرء مع من أحب. سيدنا أنس بن مالك أنا كنت حاسس إن قلبه يرقص يترقص طربا. ليه؟ لأنه كان يقول لأننا كلنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول له ما أعددت لها كثير عمل غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. فقال أنس بن مالك ما فرح المسلمون فرحة بعد الإسلام مثل فرحهم بهذا الحديث. فنريد أن نجدد العلاقة ونريد أن نجدد الحب والشوق. أنت عارف الشوق؟ من منكم جرب هذا الشيء العجيب؟ حاجة اسمها الشوق. لذلك بعض المكبرين يقول لك من السهل على الإنسان أن يشتاق لمن يحب، ولكن من الصعب أن يجده كلما اشتاق إليه. الشوق ليس له حل إلا إيه؟ نشوف بقى نختبر الشوق ليس له حل إلا الرؤية. إلا الرؤية، جزاك الله خير. إلا الرؤية واللقاء. أنت الوقت قاعد هناك هيجان شوق في قلبك تجاه أحد ما، أنت لن تستطيع أن تصبر أو أن تسكن هذا الشوق إلا بعد أن تراه. تتصل بتقول له أنت فين؟ أنا تعبان عايز أشوفك، مش قادر. خدت بالك؟ الشوق ده شيء الله عز وجل زرعه بداخل قلوبنا. لا اسمع بقى الحديث الرقاب ده. إيه مين اللي بيحكيه؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. اسمع والله إلى العشر لتعلم كيف كان حب هؤلاء الناس وهؤلاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والله العظيم أنا أحكي لكم عن رجل، أنت عارف الرجل اللي بيقول ماذا الساعة رضي الله عنه هذا الصحابي؟ لا، أنا أنقل لحضرتكم صحابيا آخر أشد من هذا الصحابي الأول. صحابي آخر اللي بيحكي هذا الموقف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بتقول إيه؟ بتقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا عايزك تنسى كل المشاغل والشواغل والعلاقة والعوائق وتركز في حديثنا. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بتقول إيه؟ بتقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، شوف بدأ الكلام، قال له إيه؟ قال له يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسك. من يقدر على ذلك؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم احب اليك من نفسك؟ لما تروح البيت اقفل التليفون وقفل على نفسك الاوضه روح راجع الصلاه شوف. فصار الصلاه احب اليك من نفسك ام لا؟ الراجل قال له كده اول كلمه قالها له، قال له انك لاحب الي من نفسي. طب الرجل ممكن يفدي مين؟ يعني ممكن الراجل في حياته في الدنيا لو شاف مين في دي ممكن يفديه بروحه، ممكن زوجته، ممكن اولاد، من مات دون اهله فهو شهيد. يعني مثلا الرجل يمشي مع زوجته فحدث لها اي مكروه ممكن يضحي بحياته عشانها، ممكن يقدم روحه، خدت بالك، في سبيل فدائها. هذا في الشرع من مات دون اهله فهو شهيد. فالمهم الرجل ما سابش الموضوع مفتوح، قال له انك لاحب الي من اهلي من نفسي. الثانيه بقى رقم اثنين، وانك لاحب الي من اهلي. طب هو ممكن الراجل ده يحب مين كمان؟ ممكن اولاده. قال جايبها بالمره، قال له وانك لاحب الي من ولدي. بالتالي ما فيش حاجه تتحب بعد كده. الراجل هيحب ايه؟ مش هيحب قرايبه زي ما بيحب امه او زوجته او اهله او اولاده. فقال له كده، قال له رسول الله انك لاحب الي من نفسي، وانك لاحب الي من اهلي، وانك لاحب الي من ولدي، واني لاكون في البيت فأتذكرك فما أصبر حتى آتيك وأنظر إليك. بذلك اسمعها تاني، قول لرسول الله إنك لأحب إلي من ولدي، وإنك لأحب إلي من أهلي، وإنك لأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأتذكرك. بس ذكراك تأتي في مخيلتي، بيقول له فما أصبر، ما عنديش صبر، لا أستطيع أن أصبر على هذا الشوق إلا بعد أن آتيك وأنظر إليك. ما عرفش أعمل غير كده، لا أستطيع أن أصبر ليوم ثاني. بيقول له إيه؟ بيقول له فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك. كلمة الفاء تدل على السرعة، على السرعة. بيقول له ثم تذكرت موتي وموتك. يعني أنا في الدنيا لما بشتغل أعمل إيه؟ بشوفك، بخرج من البيت وأنا أروح أشوفك، أنظر إليك. فالصحابي فكر تفكيرا مستقبليا، اخذ يفكر الى ابعد. طب ما انا كده كده هموت، والنبي صلى الله عليه وسلم كده كده هموت، انك ميت وانهم ميتون. فقال له رسول الله فتذكرت موتي وموتك، فعرفت انك اذا مت ودخلت الجنه رفعت مع النبيين، وانا اذا مت ودخلت الجنه خشيت ألا أراك. بقول للرسول صلى الله عليه وسلم أنا خايف إن إحنا الاثنين لما نموت أنت تترفع مع النبيين فوق وأنا أخش جنة كده تحتك، فخشيت ألا أراك. وهنا لطيفة، هو راجل يخش النار ده هيخش الجنة، الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بس الصحابة لا يريدون ذلك، هم يريدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك واحد بيسأل واحد بيقول له اوصف لي نعيم الجنة، قال له فيها رسول الله. جميلة أوي حتة، قال له اوصف لي نعيم الجنة، قال له فيها رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم فيها هذا نعيم الجنة. أنت عارف لما الراجل قال للرسول صلى الله عليه وسلم كده، النبي صلى الله عليه وسلم من شدة هذا الكلام والله ما تكلم. أنا عايزك تتخيل واحد يقول لك الفيديو، يقول لك إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من ولدي، وإنك لأحب إلي من أهلي، وإني لأكون في البيت فأتذكرك، فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك. فتذكرت موتي وموتك، وعلمت أنك إذا مت رفعت في الجنة مع النبيين، وأنا إذا مت دخلت الجنة فخشيت ألا أراك. الرسول صلى الله عليه وسلم يرد عليه، مع إن الرجل سيموت شوقا. شوف الصحابة وصلوا إلى هذا الحد في حبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عايزين نبقى كده. هؤلاء الصحابة كانوا يرون صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم في كل صباح هنيئا له. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ردش عليه، الرجل سيموت شوقا. فرحمه الله، الله عز وجل رحم هذا الرجل وأنزل جبريل مباشرة. لازم سيدنا جبريل ينزل الوقت اهو. ليه؟ هذا الرجل سيموت شوقا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له يا رسول الله تعبان أعمل إيه؟ قل لي. فنزل جبريل بقوله تعالى، اسمع كده، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. ما أجمل أوقات هذه الليلة أن نعيشها مع أفضل خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة المفاضل، قبل أن نختم عايز أقول لك إن إحنا كنا سعداء وإحنا بنسمع النبي ولا مش سعداء؟ سعداء. إحنا عايزين كلنا نفتح صفحة جديدة مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. السيرة مش حكاية. تعرف ابن حزم نفسه رضي الله عنه ورحمه الله قال: لو لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة سوى سيرته لكفت، وكفى بها معجزة أن تقرأ في سيرة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك تفضي كل يوم مثلا نص ساعة مع التفسير، خلص كتاب تخش الكتاب، خلص كتاب تخش الكتاب، اقرأ الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، اقرأ عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحبه. احنا سمعنا الآيات، خدت بالك؟ وسمعنا الأحاديث، المرء مع من أحب. فهل وصل حبك إلى هذه الدرجة؟ هل وصل حبك مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدرجة؟ إنك إذا والله بسم الله ثم والله إذا قرأت عن هذا النبي في الصباح وفي المساء وفي كل وقت لترى قلبك سعادة به. فبمحمد صلوا عليه، بمحمد دامت لنا الأفراح. الأفراح دايما بتيجي مع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. بمحمد دامت لنا الأفراح وقلوبنا في ذكره ترتاح. حصل ولا ما حصلش؟ بمحمد دامت لنا الأفراح وبذكره وقلوبنا في ذكره ترتاح. اسمع كده: بمحمد دامت لنا الأفراح، بمحمد الأفراح وقلوبنا في ذكره ترتاح. فإذا تلونا ذكره وحديثه دارت لنا بشرابه الأقداح، جلت مواهبه رسول الله صلوا على النبي، جلت مواهبه رسول الله بجبينه نور كمصباح، بدا بجبينه نور كمصباح، بدا للعالمين جبينه المصباح. يا رسول الله نار الغرام بقلب عاشق حسنه، نار الغرام بقلب عاشق حسنه، إما توجدا ما عليه جناح. اللهم صلي وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الأفاضل، آخر وصية في هذا الكتاب الطيب المبارك هو الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ليه بقى؟ سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه يروي لنا حديثا صحيحا فصيحا صريحا مليحا. هذا الحديث إذا وضعته، أنا هقول لك موقفين كده على موضوع الحديث ده. على فكرة المواقف ممكن عندنا 5 مواقف بس احنا مش عايزين نطير. فالحديث ده إذا وضعته نصب عينيك انصرح حالك ولن تغيرت حياتك إلى الإيجاب وإلى السعادة والهناء والسرور بفضل الله تبارك وتعالى. الذنوب والهموم من أكبر مشاكل الأمة. الذنوب والهموم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما تيجي سيرة الذنوب، يعني لما بيجي يخش في الصلاة كده يقول إيه؟ يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. قول يا رب باعد بيني وبين الخطايا دي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ليه؟ الذنوب مشكلة. إذا عاش الإنسان بذنوبه مشكلة من أكبر المشاكل. لذلك إذا أردت أن تكون موفقاً اعمل أي حاجة، أي حاجة الله عز وجل يغفر لك بها ذنوبك قبل أن تموت. أسأل الله عز وجل أن يغفر لك كل ذنوب وخطأ. ده الذنوب. الهموم، الإنسان المهموم كما أقول دائماً، الإنسان المهموم مهزوم نفسياً. الهموم، شوف ممكن تلاقي واحد متطبق 3-4-5 أيام مش عارف ينام، مالك؟ يقول لك أنا مهموم، تعبان، مهموم. شوف كلمة مهموم دي مشكلة. كلمة هم، كلمة قاتلة باستطاعتها أن تقتل أي أحد. أسأل الله عز وجل أن يباعد بيننا وبين الهموم كما باعد بين السماء والأرض. أنا هقول لك أحد هذا الأمر إذا فعلته بكل اختصار كده وكل بساطة. الذنوب والهموم تتنسي. لا عاد يبقى فيه هموم ولا عاد هيبقى فيه ذنوب. الله عز وجل سيغفر لك كل الذنوب وستكفى كل الهموم. اسمع الى هذا الحديث الجميل. سيدنا أبي بن كعب، وعلى فكره كثير من الناس يفهموا هذا الحديث فهما خاطئا. سيدنا أبي بن كعب يقول ايه؟ ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له رسول الله اني اكثر الصلاه عليك. يعني ايه؟ صلى على سيدنا. يعني يفضل يعمل ايه؟ يفضل يصلي عليه، يعني يقول ايه؟ اللهم صل على محمد الى اخره. يعني بعض الناس بتفهم الحديث فهما مغلوطا، فبيقول له رسول الله اني اكثر الصلاه عليك. كم اجعل لك من صلاتي؟ كم اجعل لك من صلاتي؟ يعني ايه بقى كم اجعل لك من صلاتي؟ يعني سيدنا أبي بن كعب كما سمع او قرأ ابن القيم رحمه الله هذا الحديث، سيدنا ابن القيم قرأ الحديث ده قام اخذ بعض روايه فيه، ذهب الى شيخ اللي هو مين؟ شيخ الاسلام ابن تيميه. قال له انا عايزك تفهمني يعني ايه كم اجعل لك من صلاتي؟ يعني افضل اصلي، افضل اركع واسجد للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا لا. سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه كان عنده وقت يدعو الله عز وجل فيه. يعني مثلا ممكن يقعد يقول ايه؟ اللهم اصلح حالي، اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي واعرف عظمتي المبتلى من تحتي، يا حي يا قيوم رحمتك استغيث. هو يدعو من؟ يدعو رب العالمين. فسيدنا أبي بيقول له وقت الدعاء ده اجعل لك منه قد ايه؟ اجعل لك الربع. يعني افضل ادعي، لو هدعي ساعه افضل ادعي 3/4 ساعه وافضل اصلي عليك ربع ساعه. يعني افضل 3/4 ساعه ادعو الله عز وجل، ثم بعد ذلك افضل ربع ساعه كده 15 دقيقه افضل اقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ماشي، يعني اعمل اللي انت عايزه وان زدت فهو خير. فقال له رسول الله اجعل لك النصف، يعني افضل ادعو ربنا نصف وافضل اصلي عليك النصف الاخر. قال ماشي ان شئت وان زدت فهو خير. حديث مسلم بن احمد والترمذي وغيرهما. فقال له ان شئت وان زدت فهو خير. المهم سيدنا أبي قال له ايه؟ حد عارف قال له ايه؟ لا لا قال له اجعل لك الثلثين في روايه الامام احمد، اجعل لك الثلثين. قال ان شئت وان زدت فهو خير. قال يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها، يعني أفضل أعد المدة كلها وأنا بدعو، أفضل أصلي عليك. قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. إحنا عايزين نتعلق بالحديث. قال له إيه؟ قال له إذن تكفى همك الهموم، تعمل معاك زي ما الشيطان كان بيعمل مع سيدنا عمر بن الخطاب. الشيطان كان بيعمل معاه ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا عمر، بيقول له يا عمر والله ما رأك الشيطان سالكا فجا الا سلك الشيطان فجا غير فجك يا عمر. يعني لو انت ماشي في طريق الشيطان جاي في وش سيدنا عمر، يقوم الشيطان اخذ الملف وداخل في حوض ثاني. الهموم تعمل معاك ايه؟ انت ماشي في طريق الهموم ما عادش تعرفك ليه؟ لانك تداوم على الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تداوم على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بقول له إذا تكفى همك ويغفر إيه؟ ويغفر ذنبك. أحد المشايخ بيقسم بالله بيقول والله هذا حدث معه شخصيا، بقول سلمت من صلاة المغرب، من صلاة المغرب بقول سلمت، بقول لقيت الموبايل بيرن، التليفون بيرن، فالمهم بفتح فسمعت شابا يكلمه، شاب بيتصل بيه، أنت عارف بيقول له إيه؟ بيقول له عم الشيخ انا هنتحر الوقت اهو، انا هنتحر الثانيه ده ايه؟ قال له طب استنى عايز اتكلم معاك. قال له سيبني هنتحر الوقت اهو، هنتحر. قال له عايز تنتحر اسمعني بس الاول، اسمع بس. قال له اتفضل. قال له مالك؟ قال له مهموم. قال له مهموم، الهموم احاطت بيه من كل جانب. انت عارف الشيخ قال له ايه؟ قال له بص انا هقول لك على حاجه، اذا فعلتها الهموم دي ما عادش هتعرفها الطريقه. قال له بتتكلم بجد؟ قال له جرب. قال له جرب. قال له انت لو تعبت هتبقى مشكله، ستذهب الى عذاب والعياذ بالله. قال له قول اعمل ايه؟ قال له روح اتوضا، اتوضا وخش اي مسجد. الكلام ده مع صلاه المغرب. قال له خش اي مسجد يعجبك وصلى ركعتين تحيه المسجد وافضل قاعد وما تدعيش ربنا وما تذكرش، ما تعملش اي حاجه. قال له امال اعمل ايه؟ اقرا قران؟ قال له لا. قال له امال اعمل ايه؟ قال له افضل صلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قال له افضل صلي على النبي، افضل صلي على النبي، افضل صلي على النبي. الراجل هيعمل ايه؟ اي حد مهموم بيبقى عايز يعمل اي حاجه. فالمهم قفل في وشه، قفل السكه في وش الشيخ. فالشيخ قال والله انا قلبي قبض اتجعفت، قلت الراجل نط وما يمكن سمعته بقى خلاص مات. فالمهم قعدت ادعي له ان كان مات ربنا يرحمه، ولو ما كانش مات يا ريت ربنا يفرج همه. فالشاب بيقول قعدت من المغرب والعشاء وانا في قلق واضطراب ومش عارف الشاب ده اصلا مكانه فين. فبيقول قبل اذان العشاء لقيت الموبايل بيرن. فالمهم بفتح اتلاقيت نفس الشاب. انت عارف الشاب بيقول للشيخ ايه؟ بيقول له عم الشيخ جبال. قال له جبال ايه؟ نطيت من فوق الجبل؟ قال له لا. قال له امال جبال ايه؟ قال له جبال يا عم الشيخ جبال. قال له جبال ايه؟ قال له جبال من الهموم انزاحت من فوق صدرك. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا تكفى همك ويغفر ذنبك. عندي موقف صغير اقوله ولا موقف ده بقى حصل معايا شخصيا والله. موقف صغير جدا والله على ما اقول شهيد. تعرفين الخنفسه بتاعتي؟ خنفسه اللي هي مكنه الحمراء الصغيره دي كنت مسميها خنفسه. ماشي في المكنه وماشي فين؟ الله هذا العصر قبل شركه الميه. فالمهم ماشي كده ماشي ماشي ماشي ماشي ولا راجع؟ لا ماشي ماشي. خدت بالك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الشجره يسير الراكب، يعني هو يركب ولا يسير؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سماها سيره، يسير الراكب يعني هو يركب حاجه ومع ذلك ايه؟ يسير. هو الذي يسيركم في البر والبحر، يعني في البحر بنسير ولا راكب حاجه؟ راكب حاجه. المهم فانا ايه؟ راكب المكنه والمكنه ايه؟ ماشي. فالمهم انا كنت مروح ساعتها، فقلت ايه اما اروح كده ساعات بمشي دندن شويه، قلت اما ابعد شويه وارجع الف وراها في البيت. فالمهم بلمح بعيد كده لقيت كمين، كمين قبل شكل المايه بشويه. فالمهم قلت انا عليا مين ده بايه؟ انا معايا الرخص كل حاجه تمام. فقلت اما ابعد اخد الحوده دي انا كده كده هلف، فبدل ما اروح حد يوقفني والكلام ده قلت اما اخد من الحوده دي. فالمهم لسه جاي اخد اتلاقيت قدامي حوالي 7-8 طنفار او مسكين المكنه هم بطلين. قلت لهم واقفين فين؟ واقفين ايه؟ بعيد عن الكمين. هم واقفين هنا في الحته دي ليه؟ هم باي حد بيروح هناك بيسيبوه يعدي. بس اول حد بيفتح الكمين وبيفتح الشمس على الفرصه دي بيقول ان الواد ده فيه حاجه. اول ما بيفتح الكمين ده الواد معاه بقى ايه؟ معاه مفكرات ولا معاه اي حاجه او مفيش معاه رخص. فهم اي حد بيشوف الكمين وهم حاول وهم موقفين وده اللي حصل معاه. اللي هم موقفين قال لي انت رايح فين؟ قلت له مروح. قال لي انت مروح ازاي؟ قلت له والله مروح. قال لي انت مروح؟ قلت له والله مروح. قال لي طب اضحك، طلعت له البطاقه، طلعت له كرنيه الاوقاف، طلعت له ايه؟ رخص المدرسه. قال اخذهم الاربعه حطهم في البيت. قال لي عم الشيخ انت هتشرف معانا النهارده وبيزعق. فانا عايز اقول له حاجه. قال انا واقف وخايف على اللي سامعك، انت بتزعق ليه يا عم؟ ما تزعقش. وقام نازل على واحد كده كان في الكمين بوكس واقف ومش عارف كذا عربيه كده تبع الامن وفي عربيه مرور واقفه. فقام ايه؟ قام يعني الضابط اللي وقفني ده متنرفز شويه عصبي شويه. فالمهم قال لي انت هتشرف معانا النهارده، خد يا ابني. بنده على مين؟ بنده على بتاع مين؟ بتاع المرور. قال لي خد المكنه دي ورميها على العربيه وخد الشيخ وديه بوكس عشان هيشرف معانا النهارده. فالمهم انا سلمت قبل والله ما سلمت قبل يا رب العالمين اعمل ايه؟ خد الرخص وخد البطاقه وكل حاجه معايا ما عنديش فيهم حاجه. وقام الراجل قال له كنفسه وراح دماغ فين؟ وراح دماغ فوق الايه؟ فوق العربيه. المهم فواحد بقى ماشي معايا ما شاء الله تبارك الله يعني بتهيألي انت لو فجرته ما تفجرش حاجه كده ثابته وراسخه. ده بقى شوف انا شايف الوضع بتاعي عامل ازاي. فماشي انا عمال اكلمه وهو بيبص لي كده. فالمهم ايه ماشي؟ قال لي يلا عم الشيخ على البوكس ماشي اعمل ايه؟ المهم الراجل اخذ المكنه وانا مشيت مع الراجل ده. والله هذا حصل. تذكرت حديث ابي بن كعب. بص نسيت كل حاجه بتتكلم عن الشعر. ربنا يكفيك شر اللبنه. اي والله العظيم انت عارف الراجل اللي وقفه وقطع الطريق وقال له سيب لي صلاه ركعتين. في بعض الروايات قال والله ما تذكرت اي شيء مع ان كان حافظ القران. بيقول ما تذكرت الا قوله تعالى اما يجيب المضطر اذا دعاه. بيقول كل الايات اتمسحت. فانا نسيت كل حاجه وافتكرت حديث ابي بن كعب. قمت قايل اول مره كده الشيخ الاسلام ابن تيميه بيقول ايه؟ بيقول افضل صيغه ان تصلي بها عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي ايه؟ اللي هي الصيغه الابراهيميه. افضل صيغه اللي تقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. قمت قايل الصيغه دي اول مره. خلص اول مره. اول مره تاخد قد ايه؟ مفيش حاجه بس اقل من 20 سنه. دخلت في 21 ثانيه قمت قايل ثاني مره دخلنا في 40 سنه. تمام كده؟ قلت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ما تاخدش 10 ثواني والله. لسه ببدا في الثالثه اتلاقيت الراجل اللي هو العصبي ده الظابط بقى اللي ماسكهم بيزعق للراجل اللي ماشي يا ماشي. قال له خد يا ابني تعالى تعالى ارجع. فالراجل قام سايبني ومشي كده. يعني ايه المفروض ان هو ايه يمسكني ويرجعني معاه. فهو الراجل ده خايف من الظابط. فاول ما شافه بيزعق له فنساني. نساني ان انا مشيت معاه. فتلاقيته قام طالع عيني كده بيدهني اللي هو اروح على البوكس وارجع معاك. يعني كل اعمل ايه؟ افضل واقف مستنيك. قال لي اعمل ايه انت عايز اعمل انت عايزه بيندهني. فالمهم ايه؟ فقام رايح. قال لي روح هات الشيخ روح هات الشيخ. فالمهم قام رايح جايبني. فبصيت له كده والراجل عمال بيصرخ لاي حد يجي يخش. عمال بيصرخ للناس اللي واقفه في الطريق، عمال بيصرخ لبتوع المرور، بيصرخ لجميع الظباط والعساكر الاعداء، عمال بيصرخ على طول. اول ما رجعت له قال لي ايه؟ والله هذا حصل. حتى انا ما سمعتش والله كل حاجه. الحمد لله الراجل اتحول. اقسم بالله الراجل والله الراجل اتحول. والله انا قلبي بكى بكى والله في هذا الموقف. قال لي اوعى تزعل مني. قلت له زعلان خالص. قال لي دي حاجه خدت بالك. والعجيب بقى ان هو بعد ما اداني البطايق والحاجه قام بص على واحد تاني وقال مزعل. قال لي تعالى يا ابني تعالى ارجع. وقام بص انا والله عارف الكلمه عاميه بس اقولها. انت عارف الانسان المستغل اللي مش عارف ايه اللي بيجري قدامه. والله العظيم هذا حدث اقسم بالله حدث معي شخصيا شخصيا عشته بكياني وبلحمي وبدمي وبعيني وباذني. فالمهم مع الراجل اخذ فتلاقيته قام مزعق. بيزعق ليه؟ بيزعق لمين؟ بيزعق للراجل ده. قال له هات المكنه بتاعت الشيخ تعالى. بيزعق جامد. هات المكنه وارجع الوقت اهو الوقت اهو. الراجل جاب يعني المكنه وطلع ايه. فالمهم اول ايه؟ اول ما كده فرد قام قايل لي ايه؟ خدت البطايق والحاجه؟ قلت له ايوه ده موجود. وقبل ان اختم اشكر اخي ايمن عبد السلام على هذا اللقاء الطيب واسال الله عز وجل ان يجعله في موازين الحسنات ومعذره ثم معذره ثم معذره ان اتكلم في وجود شيخي وطلب راسي ضد الشيخ خالد باز ونتكلم في وجود الشيخ سيد الالف والاخوه الكرام الدعاء اسال الله تبارك وتعالى ان يبارك فيكم جميعا ازال الله همومكم واسعد وقتكم وشرح صدوركم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وانصاتكم والله اني لا يحبكم وسلام.